وهذا يرد على من زعم أن الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على فرسخين منها، ويرجح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور ملفق من أثرين، ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 3 أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة لكون 3 أميال لكون 3 أميال فرسخا واحدا، لأنه يجمع بأن الأرض المذكورة غير القصر، وبأن أنسا كان يرى التجميع حتما إن كان على فرسخ، ولا يراه حتما إذا كان أكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية حميد. الظاهر والله أعلم جمع إنه يحضر الجمعة، وأحيانا لا يحضر. أما كونه يجمع يقيم الجمعة في قصر فهذا بعيد، لأنه لم يعرف أن الجمعة تعددت في أي بلد من بلاد المسلمين إلا بعد 200، أظن 30 سنة أو نحوها. وعلى هذا فيكون معنى قول يجمع أي يحضر الجمعة. نعم. بمعنى ظاهر السنة لا يجب عليه، لأنه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. مفهوم الآية كذلك لا يجب على من لم يسمع النداء. ليش؟ يعني إذا نودي للصلاة وهؤلاء لم يسمعوا النداء. مو شرط، ما قال إذا سمعتم النداء، وقلت لكم إن الرسول لما أراد السماع قال إذا سمعتم الإقامة، قلت هذا. نعم. الجمعة لم تتعدد إلا بعد 200، وكان السلف يجلبون الناس بالقرى، بل حتى لو كان أهل المدينة والمساجد عندهم صغيرة، هل كان الناس قليل عندهم يعني المدينة لكن ناسها قليل يزعم المسجد الواحد، أم أنهم يصلون خارج المسجد؟ لا، يصلون خارج المسجد. إذا كثروا صلوا خارج المسجد، ولهذا أجاز العلماء الذين يمنعون الصلاة في الطرقات أجازوا صلاة الجمعة في الطرقات عند ضيق المسجد. لا، هذا غير صحيح، لكن المخاطب بذلك الولاة، أما عامة الناس ماذا يصنعون؟ لكن نرى أن عامة الناس يذهبون إلى المسجد الأول لأنه هو الأم، ولا يصلون في المساجد الأخرى. الأول يعني بناء وإقامة الجمعة فيه، مو أول بتكبيرة الإحرام، الأول الذي هو وضع أول للجمعة. لا لا لا لا يصلون فيه، لا لا يصلون فيه. نعم يحيى. نرجو أن يكون صحيح. هل وقع ذلك منك؟ من أين؟ من أي أحد؟ ها؟ من بعض الناس. لا، أرجو أن لا يكون عليه شيء. الحين يا شيخ. نعم. الحين إحنا عندنا في نجد ربما لا تقام الجمعة في المساجد الصغيرة. نعم. لكن في الحجاز تجد مسجد صغير. أي. وفيه منبر وتقام فيه الجمعة. أي، كما قلنا نرى أن الإنسان يذهب إلى المسجد الأول. ايش فيه؟ فيه ايش؟ اين؟ اعطي الميكروفون. نعم. لا لا، صلي في غيرك، صلي في غيره. أما أخبرتك أخبرتك لا لا على كل حال جائز، لكن لا شك أن الأفضل هذا والأحوط. لا تجعلون نخلم القائم. هل قرأت في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو كثير، ما قرأت ولا حرف كثير. تناقض الرجل أول مرة، ما هو كثير قال كثير. طيب على كل حال الشيخ الإسلام ما لا أنسب إليه شيء إلى شيء من علمه، ومع ذلك نجده دائما يقول اختلف فيه العلماء على هذا قول ويمشي. يجعل هذه اقتداء أني مقتدم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نعم. على عبده ترى على إيش نبينا محمد ايش؟ لا يعلم غيره. يقترح اني ان تجمع الاحاديث التي تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. على كل حال اقتراح جيد، لكني اقول لك يا إيهاب، ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ اللي في القران ما هم مصدقين، كيف بعد يصدقون هذا الحديث؟ في القرآن أمره الله أن يعلن قل مشكل، لكن هذا كل علي بيزاه الله خير بيبحث فيها. طيب يستفيد أنه يراجع كتب الحديث ويجمع، ولعل المقترح أول فاعل، لعل المقترح أول فاعل، توكل ما في بعض أنت إن شاء الله. نعم سم. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري رحمه الله أتى بالحديث من أجل قوله كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يعني من أمكنة بعيدة، يجتمعون على إمام واحد. وسبق لنا أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا إيش؟ عند الحاجة أو الضرورة. نعم. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا الشمس يعني تزول، لأنها إذا زالت مالت إلى المغرب. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة